عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي يعتبر من أهم أحاديث الطهارة، والسبب في ذلك أنه يتعلق بالماء الذي يتطهر به المتوضئ والمغتسل ومن أراد أن يزيل الخبث عن ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه. ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يبينوا أحكام المياه في باب الطهارة، والسبب في ذلك أن الطهارة لا تصح إلا بماء مخصوص، وهذا الماء المخصوص هو الطهور الباقي على أصل خلقته. ومن هنا يرد السؤال عن حكم الماء الذي تغير، سواء كان تغيره بنجاسة أو بطاهر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا يتعلق بمسألة تغير المياه التي تكون في المستنقعات والبرك ونحوها. ولا بد عند بيان أحكام الطهارة من بيان أمرين مهمين: الأمر الأول يتعلق بالماء الذي يتطهر به الإنسان، والأمر الثاني يتعلق بصفة الطهارة. فلا بد أن تبين ما هو الماء الذي يجوز للإنسان أن يتوضأ به ويغتسل من الجنابة، وما هو الماء الذي لا يجوز له أن يتوضأ ويغتسل به من الجنابة أو غيرها من الأغسال الواجبة. ثم بعد بيانك للماء الذي يعتبر للطهارة يرد السؤال: كيف يتطهر الإنسان؟ ولذلك يقدم العلماء رحمة الله عليهم أحاديث المياه على أحاديث صفة الوضوء وصفة الغسل من الجنابة. وقد راعى المصنف رحمه الله هذا الترتيب، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حكم الماء الدائم الذي لا يجري إذا بال فيه الإنسان. وقبل البداءة بهذا الحديث وبيان أحكامه ومسائله، لا بد من التنبيه على أمور يمكن معها تصور المسائل الخلافية التي تكلم العلماء عليها في شرح هذا الحديث الشريف. وبيان ذلك أن الماء ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون جاريا على وجه الأرض، وإما أن يكون مستقرا غير جار. فأما إذا كان جاريا على وجه الأرض فمن أمثلته مياه السيول ومياه الأنهار ومياه العيون الجارية. هذا النوع من الماء يوصف بكونه جاريا، وهو أقوى أنواع المياه على دفع النجاسة وعدم تأثره بما يخالطه. وهذا الماء نحكم أنه طهور، فمن اغترف من سيل أو نهر أو عين جارية فإن الماء الذي يغترفه يحكم بطهوريته حتى يدل الدليل على نجاسته وعدم صلاحيته للطهارة. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الماء الباقي على أصل خلقته محكوم بطهوريته وصلاحيته للطهارة. ولذلك قال العلماء: المياه التي تكون في العيون وفي الآبار يجوز التطهر بها لأنها باق على أصل خلقتها. في حكم السيول والأنهار إذا جرت بأسباب، كما هو الحال في مياه البرك إذا كانت تغتذي بالماء من البئر وترسل المياه من البرك فإنها مياه جارية. هذا النوع من الماء لو بال فيه إنسان أو رمى فيه نجاسة فإنه ماء قوي تتحلل فيه النجاسة ولا تقوى على التأثير إلا إذا كانت كثيرة فتغير لونه أو طعمه أو رائحته. والسبب في ذلك وجود الجريان، فهذه الصفة يتحلل بها البول حتى يضيع بين الماء ويصبح الماء الطهور غالبا، ولذلك إذا غلب الماء على النجاسة طهرها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في مسجده أمر بصب ذنوب الماء عليه فطهره بذلك، فدل على أن الماء إذا غلب النجاسة فإنه يحكم بالطهارة. الحالة الثانية للماء أن يكون غير جار، وهو ينقسم إلى قسمين، يكون منحصرا في مكان معين وينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون له نبع يغذيه، والقسم الثاني ألا يكون له نبع يغذيه. فأما القسم الذي له نبع يغذيه فمثاله مياه الآبار ومياه العيون إذا لم تكن جارية، فالبئر والعين كلما أخذت الماء منها ردت، فحينئذ الماء دائم ومستقر، ويعتبر هذا النوع من المياه الدائمة لكنها لا تجري، فيوصف بكونه دائما لا يجري. وهذا النوع من المياه هو الذي ورد فيه حديثنا ماء بئر وماء عين غير جارية. ففي هذه الحالة تصف الماء بكونه دائما لأنه استقر وسكن في موضع مع وجود النبع الذي يغذيه. فالبئر إما أن تكون فيه عين من أسفله تغذيه، أو تغذيه الجمة التي تكون من أطراف البئر. فهذا النوع من الماء قوي ولكنه أدنى من الذي قبله وأضعف، وهو الذي ورد فيه حديثنا. فإذا وقعت فيه النجاسة إما أن تغير لونه وطعمه ورائحته، فبالإجماع أنه نجس ولا يجوز للإنسان أن يتوضأ به، ولا يرفع مثل هذا الماء، يزيل مثل هذا الماء الخبث سواء كان في الثوب أو البدن أو المكان. أما إذا لم تغيره النجاسة فهذا هو الذي سنبحثه إن شاء الله في حديثنا. القسم الثاني من الحالة الثانية أن يكون الماء مستقرا وليس له نبع يغذيه، مثل المستنقعات والبرك إذا لم تكن مفتوحة والماء مرسل عليها. فإن المستنقع يوصف الماء فيه بكونه راكدا ولا يجري، فهذا النوع الثالث هو أضعف أنواع المياه، وينقسم إلى ضربين: تارة يكون مستبحرا كالبحيرة الكبيرة، وتارة يكون قليلا كما لو إذا كان في بركة صغيرة ونحو ذلك. إذن هذه ثلاثة أقسام لا بد من الإلمام بها قبل شرح هذا الحديث. فمما عمت به البلوى أن المستنقعات والسيول والأنهار ربما بال الناس فيها، وحينئذ يرد السؤال عن حكم هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة. فجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول نهيه عليه الصلاة والسلام عن البول وقضاء الحاجة في هذا النوع من المياه، وأما الأمر الثاني فنهيه عليه الصلاة والسلام عن الطهارة بمثل هذا النوع من المياه الذي قضيت فيه الحاجة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديثنا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هذا الحديث فيه جانبان. الجانب الأول حكم البول في الماء الدائم، والجانب الثاني حكم الماء الذي بال فيه الإنسان، حكم الاغتسال من هذا الماء الذي قضيت فيه الحاجة. فهناك جانبان، جانب يتصل بالماء وجانب يتصل بالطهارة بهذا الماء. فأما الجانب الذي يتصل بالبول في الماء فقد أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجب. فيه مسائل: المسألة الأولى، هل البول في الماء الدائم الذي لا يجري حرام؟ والجواب أن جماهير العلماء من السلف والخلف على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فبعضهم يفرق بين أن يكون كثيرا فيكره وبين أن يكون قليلا فيحرم، وضابط القليل والكثير سيأتي. والذي عليه جماعة من العلماء التحريم المطلق لظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يبولن، فهذه الصيغة من صيغ التحريم، ولم يدل الدليل على صرف هذا النص عن ظاهره الموجب للتحريم إلى الكراهة. ولذلك قالوا إن الأصل في النهي أنه يفيد التحريم. فلما نهانا عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم دل على أنه حرام، وأكد النهي بقوله: لا يبولن، فالنون للتوكيد، وهذا يدل على أن من بال في ماء دائم أنه آثم. بناء على ذلك، لو سألك سائل عن مستنقع ماء بال فيه ما حكم بوله، تقول إن هذا لا يجوز وهو حرام. فالبول في المستنقعات محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. المسألة الثانية، إذا قلت إن البول في الماء الدائم حرام، فهل يختص هذا بالبول مباشرة أو يكون غيره منزلا منزلته؟ صورة ذلك، لو بال إنسان في إناء أو في وعاء ثم صبه في الماء الدائم، هل التحريم في هذه الحالة كحالة بوله مباشرة؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. جمهور العلماء على أن البول المباشر وإلقاء البول حكمه واحد، وأنه لا يجوز للمسلم أن يبول مباشرة ولا أن يضع البول في الماء، سواء كان البول له أو لغيره كولده وصبيه إذا رمى بوله في الماء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن، فعبر بالغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. ولأن المقصود هو وضع النجاسة في الماء وإفساد الماء على الغير، والإضرار بالناس من جهة وضع النجاسة في هذا النوع من المياه، فاستوى أن يكون مباشرة أو يكون بواسطة، إذ لا فرق بينهما في حال في وجود الإضرار، وكلاهما نجس سواء بال مباشرة أو بال بدون مباشرة. المسألة الثالثة، إذا قلنا يحرم البول، فهل يختص الحكم بالبول أو ينزل غير البول منزلة البول؟ للعلماء قولان. جمهور العلماء على أن غير البول منزل منزلة البول، والمراد بذلك فضلة الإنسان كالعذرة، فإنه لا يجوز له أن يتغوط في الماء الدائم وهو آثم كما نهي عن البول. وقالوا لأن الضرر واحد، والعذرة تتحلل في الماء كتحلل البول، فلا فرق عندنا بين أن يبول أو يتغوط، وبناء على ذلك يحكم بإثمه إذا تغوط. يتفرع على ذلك قولهم إلقاء النجاسة عموما في المياه يعتبر حراما، هذا كله مفرع من قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. قال بعض العلماء إذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم البول مع أن البول قد يتحلل في الماء فضرره غير باق، خاصة إذا كان الماء مستبحرا، قالوا يستفاد منه تحريم الإضرار في موارد المياه بما هو دائم وباق، ومثلوا لذلك بالبناء فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم البول في موارد المياه فيحرم أن يبني الإنسان في مجاري السيل ومجاري الأنهار، لأنه يضر بالناس، فكما أن من بال أفسد الماء كذلك من بنى في مجرى السيل أو أحدث غرسا أو زرعا فقد ضيق على الناس في الانتفاع بالماء، ولربما غير مجراه ولربما ضيقه ولربما منع سريانه لمن وراءه، وكل ذلك من الإضرار. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ومن قواعد الشريعة التي أجمع العلماء عليها أن الضرر يزال. الفائدة الثانية في وجود النهي عن هذا الضرر قالوا فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يطلب مصلحة من المصالح أو يدرأ مفسدة من المفاسد وعنده طريقان يمكنه أن يحقق بهما درء المفسدة وجلب المصلحة، وهذان الطريقان أحدهما فيه ضرر والثاني لا ضرر فيه، وجب عليه أن يسلك الطريق الذي لا ضرر فيه. تطبيق ذلك من حديثنا أن الذي يريد أن يبول يريد أن يدفع الضرر عن نفسه ويريد أن يحقق مصلحة الارتفاق لبدنه، فهو بين أمرين، إما أن يبول خارج الماء فتتحقق المصلحة وتندرئ المفسدة على وجه لا ضرر فيه، وإما أن يبول في الماء فتتحقق المصلحة وتندرئ المفسدة على وجه فيه ضرر، فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجه الذي فيه ضرر، وفهم من ذلك أنه ينصرف إلى الوجه الذي لا ضرر فيه. وبناء على ذلك قالوا لا يجوز أن يلتمس الإنسان مصلحة بطريق فيه ضرر ما دام أنه يمكنه أن يحققها بطريق لا ضرر فيه. يقول عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هذه الجملة الثانية تضمنت النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، وقبل بيانها يرد السؤال لو عصى إنسان والعياذ بالله هذا الحديث فبال في ماء دائم أو رمى نجاسة في مستنقع ماء، فما حكم هذا الماء؟ هل نحكم بأن الماء نجس بمجرد أن وقعت فيه النجاسة، أو نحكم بأنه طهور باق على أصله؟ للعلماء في هذه المسألة تفصيل، حاصله أن الماء لا يخلو من حالتين، إذا وقعت النجاسة في ماء دائم لا يجري فلا يخلو ذلك الماء بعد وقوع النجاسة من حالتين. الحالة الأولى أن يتغير، فلو بال فيه وتغير لونه بالبول أو طعمه أو ريحه فإنه يحكم بكونه متغيرا، هذه الحالة الأولى أن يتغير أحد أوصاف الماء بهذه النجاسة التي وضعت فيه. والتغير بأحد ثلاثة أمور: إما باللون كالدم إذا وضع في الماء وهو نجس ووضع في الماء فأصبح الماء بلون الدم وهكذا البول، أو بالطعم فيوجد طعم النجاسة أو توجد رائحة النجاسة. لكن العلماء رحمهم الله يقولون التغير بالرائحة أضعف من التغير باللون وبالطعم، فأقوى أحوال التغير وجود الطعم، أعني طعم النجاسة، وكذلك لونها. وأما الرائحة فهي أضعف أنواع التأثر، ولكنها توجب الحكم بتنجس الماء. فإذا تغير الماء بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها فبالإجماع لا يجوز أن تتوضأ ولا أن تغتسل به. فلو سألك إنسان عن ماء مستنقع بال فيه شخص فرؤي لون البول أو وجد طعمه أو وجدت رائحته في ذلك الماء، تقول الماء تنجس ولا يجوز لأحد أن يتوضأ به ولا أن يغتسل، فهو لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. أما الحالة الثانية وهي أن تقع النجاسة ولا تغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فللعلماء خلاف في هذه المسألة. فقال جمهور العلماء إن كان الماء قليلا حكم بنجاسته، وإن كان كثيرا فهو طهور. وقال المالكية والظاهرية، واختاره جمع من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، العبرة بالتغير، فإن وقعت النجاسة في ماء نظرنا، فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه حكمنا بتغيره، وإلا فهو طهور باق على أصل الخلقة. أما الذين قالوا إنه إذا كان كثيرا لا يندس وإذا كان قليلا يحكم بنجاسته، فاختلفوا في ضابط الكثير والقليل، فالحنفية رحمة الله عليهم يضبطونه بالتحرك، والشافعية والحنابلة يضبطونه بالقلتين. وأما بالنسبة لمذهب الحنفية في تحديد القليل بالتحريك، فقالوا إذا حرك طرف الماء وتحرك الطرف الثاني فهو قليل وعكسه الكثير، فإن كان قليلا ينجس بمجرد البول فيه، وإن كان كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير. وهذا مروي عن الإمام أبي حنيفة ونقله عنه الإمام محمد بن الحسن في موطئه. وأما الشافعية والحنابلة قالوا الفرق بين القليل والكثير بالقلة، فما بلغ القلتين فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير، وما كان دون القلتين فينجس بمجرد وجود النجاسة فيه أو إلقائها فيه. مثال ذلك قالوا لو بال في هذا المستنقع وكان المستنقع قد بلغ القلتين فلا يؤثر إلا إذا تغير. وضابط القلتين في العصر الحاضر ضبطها بعض المتأخرين بالمتر مكعبا، أن يكون طول الماء وعرضه وسمكه مترا، فهذا القدر من الماء لا يتنجس إلا بالتغير. واحتج الذين قالوا بالقلتين بما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الماء الذي بلغ القلتين لا يحمل الخبث إذا لم يتغير، ومفهوم القلتين أن ما كان دون القلتين ينجس مباشرة بمجرد إلقاء النجاسة فيه. واستدل الذين قالوا بالعبرة بأن العبرة بالتغير بما ثبت في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وجه الدلالة من هذا الحديث أن بئر بضاعة كانوا يلقون فيها النجاسات فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل البئر يحكم بنجاسته أو لا يحكم بنجاسته؟ فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وبئر بضاعة تعتبر ماء دائما مستقرا لأن لها نبع يغذيها. قالوا فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاستها بمجرد وضع النجاسة فيها، وبناء على ذلك قالوا العبرة بالتغير. وهذا القول هو أرجح هذه الأقوال، أن العبرة بالتغير. فلو سألك إنسان عن مستنقع بال فيه الغير تقول ننظر، إن تغير شيء من لوني، إن تغير شيء وهو اللون أو الطعم أو الرائحة من المستنقع حكمنا بنجاسته وإلا فهو طهور. أما دليل طهوريته فإن الأصل في الماء أنه طهور حتى يتغير. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وثانيا لأن الأصل أن الماء باق على أصل خلقته حتى يحكم بالانتقال إلى ما غيره بالصفات، ولم يتغير هذا الماء لا لونا ولا طعما ولا رائحة فبقي على الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ثالثا أن حديث القلتين الاستدلال به من باب المفهوم، وحديثنا من باب المنطوق، والقاعدة أن المنطوق مقدم على المفهوم. وأما التحديد بالتحريك فهو اجتهاد لعدم ورود النص عند أصحابه، والقاعدة أن النص مقدم على الاجتهاد، أعني اعتبار الأصل بحديث بضاعة. بناء على ذلك نخلص بخلاصة أن الماء، أعني ماء المستنقعات والعيون ونحوه من المياه الراكدة، لا يخلو من حالتين: إما أن يكون باقيا على أصل خلقته فهو طهور بالإجماع يتوضأ به ويغتسل من الجنابة، وإما أن يلقى فيه شيء من النجاسة. فإن ألقي فيه شيء من النجاسة نحكم بجواز الطهارة به إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بتلك النجاسة. يقول عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه. الاغتسال هو صب الماء على البدن وتعميمه به. وهل يشترط إمرار اليد أو لا يشترط؟ الجمهور على عدم الاشتراط، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، أي من الماء، ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. فدل على أن الاغتسال إذا عمم الماء البدن بالماء أنه قد تحقق المقصود، أعني الطهارة. وعلى هذا فمن انغمس في بركة وعمم بدنه بالماء ومضمض واستنشق فقد تم غسله. وقال بعض العلماء باشتراط إمرار اليد ولا يتحقق عندهم الغسل إلا إذا أمر يده على البدن، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في باب الغسل. وأما الرواية الثانية وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، عرفنا ما هو الماء الدائم، ونريد أن نعرف ما المراد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم. إذا كان الماء الدائم يشمل الآبار والمستنقعات والبرك ونحوها، فحينئذ يكون هذا الجزء من الحديث المراد به تحريم الاغتسال في المياه الدائمة. وقد قال عليه الصلاة خص عليه الصلاة والسلام النهي بالجنابة، يعني أن يغتسل الإنسان من الجنابة. لا يغتسل أحدكم من الماء في الماء الدائم وهو جنب. فيه جانبان: الجانب الأول يتعلق بالاغتسال في الماء الدائم، والجانب الثاني يتعلق بحكم الماء الذي اغتسل فيه الجنب. هل يجوز للغير أن يتوضأ به ويغتسل أو لا؟ أما الجانب الأول وهو هل يجوز أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم، فلهذه المسألة صور. منها لو سألك سائل عن السباحة في الآبار والانغماس فيها بنية رفع حدث الجنابة، هناك بئر وانغمس أراد أن ينغمس فيه أو يسبح فيه بنية رفع الجنابة، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ هذه المسألة وهي هل يجوز الاغتسال في الماء الدائم، جمهور العلماء على المنع، وظاهر نهيه عليه الصلاة والسلام في حديثنا أنه يحرم الاغتسال في المياه الدائمة وفي حكمها المياه الراكدة مثل مياه البرك والمستنقعات التي يرتفق الناس بها في سقي الدواب أو غير ذلك من مصالحهم التي يحصلونها من هذا الماء، فلا يجوز الاغتسال في الآبار بنية رفع الحدث، وكذلك أيضا لا يجوز الاغتسال في المستنقعات المنحصرة على ظاهر نهي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. إذا كان لا يجوز الاغتسال على ظاهر هذا الحديث إذا كان جنبا، فهل الحكم يختص بالجنب أو يشمل الجنب وغير الجنب؟ الجواب أن الغسل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الغسل الواجب ويشمل ذلك غسل الجنابة وغسل الغسل من الحيض والغسل من النفاس وغسل الجمعة عند من يقول بوجوبه. فقال بعض العلماء الحكم يختص بالاغتسال من الجنابة، وأما ما عداها من الاغتسالات الواجبة فلا يشمله النهي، وذهب الجمهور إلى العموم وأن ذكر الجنابة إنما هو من باب التنبيه بالشيء على مثله ونظيره، فلما نهانا عليه الصلاة والسلام عن رفع حدث الجنابة كأنه ينهانا عن رفع بقية الأحداث، فنمنع المرأة من الاغتسال في ماء البئر إذا كان غسلها من حيض وهكذا إذا كان من نفاس، وقس على ذلك بقية الاغتسالات الواجبة. وقال بعض العلماء هم الظاهرية بأن الحكم يختص بالجنابة، والصحيح مذهب الجمهور لأنه لا فرق بين الجنابة وغيرها، وقوله عليه الصلاة والسلام وهو جنب جملة حالية أي وحال كونه جنبا، والجنب للعلماء فيه قولان، قال بعض العلماء الجنب مأخوذ من الجنب بمعنى القرب والإلصاق، تقول فلان بجنب فلان، وقال بعض العلماء الجنب مأخوذ من المجانبة وهي الابتعاد عن الشيء، وفلان أجنبي عن فلان غريب عنه وبعيد عنه لا يمت إليه بصلة قرابة. فهناك معنيان متضادان، الذين قالوا إن الجنب مأخوذ من الجنب قالوا لأن الجنابة تحصل غالبا بالجماع وحالة الجماع مبنية على هذا الوصف، والذين قالوا إن الجنب مأخوذ من المجانبة وهي الابتعاد عن الشيء قالوا لأن من تلبس بها منعتهم من الصلاة ومنعتهم من الطواف بالبيت وغير ذلك مما يمنع منه الجنب. بقي بعد أن عرفنا أنه لا يجوز للإنسان سواء كان جنبا أو كانت امرأة حائض أو نفساء لا يجوز لها أن تغتسل، يرد السؤال هل يجوز أن يتوضأ ويتناثر وضوءه في داخل الماء كإنسان مشى داخل المستنقع ثم توضأ فيه؟ فقال الجمهور الوضوء كالغسل لأن كل منهما يعتبر رفعا للحدث، والتعبير بالغسل لا يقتضي تخصيص الحكم فيه، وبناء على ذلك كأن جمهور العلماء يقولون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في داخل هذه المياه يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ الماء لغيره، فإما أن تكون العلة هي النجاسة فحينئذ لا إشكال عند من يقول إنها نجاسة حكمية، وإما أن تكون العلة إفساد الماء فإنه إذا اغتسل في داخل الماء وهو جنب فقد أفسده على الغير، والنفوس تعاف هذا الماء ولا يستطيع الإنسان في الغالب أن يغتسل بماء اغتسل به غيره ولا يستطيع أن يشرب ماء اغتسل فيه غيره، فكأن المستنقعات والمياه الدائمة إذا جاء الناس واغتسلوا فيها أضر بعضهم ببعض، فأصحاب الدواب يتضررون والمسافرون إذا مروا على هذا المستنقع وقد اغتسل فيه الغير لا يستطيعون أن ينتفعوا بمائه، فكان هذا من الحكم المستفادة من تحريم هذا الشيء أعني الاغتسال في الماء وهو جنب. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فيه مسائل، منها هل الماء إذا اغتسل الغير بهذا الماء وعصى فهل الماء يعتبر متنجسا أو يعتبر طاهرا أو يعتبر طهورا؟ صورة المسألة لو أن إنسانا جاء إلى مستنقع ورأيته قد اغتسل فيه وأخبرك أنه مغتسل من الجنابة فأردت أنت أن تتوضأ من هذا الماء، فهل الماء طهور يجوز لك أن تتوضأ به أم أن اغتساله في الماء سلبه الطهورية؟ للعلماء قولان، القول الأول يقول إذا اغتسل الغير في الماء الدائم فإنه حينئذ يسلبه الطهورية ولا يجوز للغير أن يتطهر به، وإن تطهر لم يحكم بطهارته، وبهذا يقول الحنفية فقهاء الحنفية والشافعية على تفصيل عندهم وتفريق بين القليل والكثير والحنابلة، فيرى هؤلاء أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز للغير أن يتوضأ به ولا أن يغتسل به، وذهب الظاهرية والمالكية وطائفة من أصحاب الإمام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع إلى أن الماء إذا اغتسل فيه الغير ولم يغير أنه يجوز لك أن تغتسل فيه وأن تتوضأ منه وهو ماء طهور باق على أصله. احتج الذين قالوا إن التطهر بالماء يسلبه الطهورية بهذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء وليس ذلك إلا بسبب كونه يسلبه الطهورية، واستدل الذين قالوا بأنه لا يسلبه الطهورية بأدلة، أولها أن الأصل طهورية الماء حتى يدل الدليل على خلافها، وحديثنا نهى عن اغتسال الإنسان في الماء حتى لا يفسده على الغير، بمعنى أنه ينتن الماء ويغيره مع أن الماء باق على أصله من كونه طهورا، وثانيا لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وكونه تطهر به ليس بنجاسة ولا في حكم النجاسة، وهذا القول هو أصح القولين، لأن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور يدل على بقائه على أصله، ولأن الماء لا يجنب كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن اغتسال الجنب لا يرفع الطهورية الموجودة في الماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بطهارة المؤمن في قوله إن المؤمن لا ينجس حينما ظن أبو هريرة أن الجنابة توجب تنجيسه، ولذلك قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، بناء على ذلك فإن هذا الماء الذي اغتسل به الغير يجوز لك أن تغتسل به وأن تتوضأ به. من فروع هذه المسألة لو أن إنسانا توضأ في طشت ماء ثم تناثر وضوءه في هذا الطشت أو الوعاء، ثم جاء الغير يريد أن يتوضأ بهذا الوضوء، فهل يجوز له أو لا؟ على القول الراجح يجوز ما لم يتغير أحد أوصاف الماء، وعلى القول المرجوح لا يجوز إذا كان قليلا، وإذا كان كثيرا جاز. الذين قالوا بالجواز ينقسمون إلى طائفة، طائفة تقول مع الكراهة إن وجد غيره، وأما إذا لم يجد غيره فيجوز بدون كراهة، ومنهم من أطلق كالظاهرية بدون تفريق وهو الأقوى. هذا الحديث يدل على سماحة الإسلام وأمر المسلم بالاحتياط في أموره ومصالحه التي يريد أن يطلبها، أن يراعي فيها مشاعر الغير، وأن لا يتسبب في أذية إخوانه المسلمين. فالنهي عن البول في المياه الدائمة والاغتسال فيها مبني على المحافظة على مصالح المسلمين العامة، وأن يحاول الإنسان ألا يتسبب في الإضرار بإخوانه المسلمين وأذيتهم